كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة

ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله وانكر ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحد واتل ما أوحي إليك من لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه

متفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب صدق الله العظيم.